السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن حد البغي. البغي لغة الجور والعدول عن الحق، وذلك كله ظلم، وقد نهى الله تعالى عنه كما في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وفي الإصطلاح البغي خروج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام، خروج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ. ودليل عقوبة هذه الجريمة ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت عليه الأمة في الجملة. أما الكتاب فقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ومن السنة ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى إماما صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء الآخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. ولا يجوز الخروج على الإمام الصالح ولا إظهار معصيته وإعلان مخالفته، فقد ثبت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ويشترط لوجود هذه الجريمة ما يأتي: أولا، الخروج على الإمام مغالبة بأن يعلن مخالفته ويعمل لخلعه أو يمتنع عما وجب عليه من حقوق كالزكاة والقصاص ويستعمل القوة في خروجه. ثانيا، أن يكون للخارجين شوكة ولهم منعة، كأن يكون لهم قوة أو يكونون جمعا كثيرا يحتاج الإمام في تأديبهم إلى تسيير الجيوش، فإن كانوا عصابة قليلة فهم قطاع طرق تجري عليهم أحكام حد الحرابة. ثالثا، أن يكون لهم تأويل سائغ سواء كان صوابا أو خطأ، فإن لم يكن لهم تأويل أو كان لهم تأويل غير سائغ فهم قطاع طريق. وأول من خرج في هذه الأمة الحرورية حين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب فسماهم المسلمون خوارج، وقد أعلنوا مخالفتهم على علي رضي الله عنه في المسجد، فكانوا يعارضونه إذا خطب ويقولون لا حكم إلا لله، وتعرضوا للمسلمين وقتلوا عبد الله بن خباب الصحابي، وقتلوا امرأته وبقروا بطنها لأنه كان من حزب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد سار إليهم علي كرم الله وجهه بجند المسلمين ودعاهم إلى الرجوع للطاعة وترك منابذة الجماعة، ووضع راية بيد أبي أيوب الأنصاري وقال: من جاء إلى هذه الراية فهو آمن، ومن انصرف إلى الكوفة أو المدائن فهو آمن. ولم يبدأ رضي الله عنه بقتالهم حتى ابتدأوا بالهجوم على المسلمين، ونصر الله تعالى عليا والمسلمين عليهم، فقتلوهم شر قتلة في النهروان. وينظر الإمام في أمر أهل البغي نظر مصلحة، فإن رأى أن يراسلهم أو يبعث إليهم من يسألهم عن أسباب اعتزالهم الجماعة ويناقشهم ويبين لهم الصواب فعل ذلك، ولا يجوز له أن يفاجئهم بالقتال إلا أن يخاف شرهم ومكرهم. فإن ادعوا عند مناقشتهم مظلمة اجتهد في إزالتها عنهم، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا بعد ذلك تركهم، وإن استمروا في بغيهم وعنادهم قاتلهم، امتثالا لما قاله ربنا جل وعلا في سورة الحجرات: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإذا نشبت المعركة بين أهل العدل والبغاة لم يجوز قتلهم بما يعم إتلافهم إلا لضرورة، ولا تقتل ذراريهم، ولا يقتل مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم. ودليل ذلك ما رواه سعيد بن منصور في سننه أن علي رضي الله عنه لما قاتل الزبير وطلحة في معركة الجمل أرسل من يصيح: لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح، ومن ألقى السلاح فهو آمن. ومن أسر من البغاة حبس حتى تطفأ نار البغي ويتفرق شملهم وينتهي شرهم، لأن في إطلاقه مع بقاء البغي تمكين له من العودة إلى عسكره الباغي، وفي حبسه منع له من مناصرة الباغين وكسر لقلوب أصحابه. وما تلف من معارك البغاة غير مضمون سواء أتلفه أهل العدل أو البغاة. قال الزهري: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا ألا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. وقال الوزير بن هبيرة: اتفق الأئمة الأربعة على أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي لا ضمان فيه، وما يتلفه أهل البغي كذلك. انتهى. وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة ولم تكن إحداهما تفعل ذلك بأمر الإمام فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة منهما ما أتلفت على الأخرى، ويجب الضمان على مجموع الطائفة إن لم يعلم متلفه. وما وقع من الباغي أثناء بغيه مما لا يدخل في طبيعة البغي مثل جريمة الزنا وجريمة السكر ونحو ذلك، فهي جرائم عادية يعاقب عليها بعقوباتها المشروعة. وما أتلفه الباغي في غير حالة الحرب فعليه ضمانة، لأنه مال محترم أتلفه بدون تأويل. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.